السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. اتكلمت معاكم في الدرس قبل الماضي، وسامحوني والله، الأسبوع الماضي كنت على سفر، وللأسف انقطعت الشبكة في الطريق فما تمكنتش من ان انا اكون معاكم الجمعة الماضية، فسامحوني أولا وأنا أعتذر عن الغياب في هذا الدرس. الأسبوع قبل الماضي اتكلمت معاكم عن نزول عيسى ابن مريم، نزول عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عدلا مقسطا، وما يفتح الله عز وجل على يديه من أمرين. الأمر الأول قتل المسيح الدجال، أعظم فتنة هتمر بها الأرض. وبعد ذلك، بعد قتل المسيح الدجال، يتولى عيسى ابن مريم فتحا آخر، وهو أن يحكم الناس بشريعة الله سبحانه وتعالى، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيدين الناس لهذه الشريعة ويعمل الناس بهذه الشريعة. وقلت لكم إن بمجرد ما تطبق الشريعة في الأرض، ربنا سبحانه وتعالى يملأ هذه الأرض بركة ويملأها أمنا وأمانا، ويرزقهم الله عز وجل كل خير، ويصرف الله عنهم كل شر. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك. سبحان الله، معنى أن المطر اللي ينزل على الأرض يتركها كالزلفة. معنى الزلفة هنا أي كالمرآة في شدة صفاء الأرض ونظافتها، يعني مطر نازل ينظف الأرض تماما. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. سبحان الله، تظهر البركات. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم، والبركات دي تظهر في أمرين: في كثرة الثمرات اللي بتخرج من الأرض وتعددها، وفي البركة في الثمرة الواحدة. يعني الأرض الواحدة تلاقوها بتطلع عشرات الأشجار والثمار، والثمرة ذات نفسها بيبارك فيها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، رمانة واحدة تكفي العصابة من الناس، ويستظلون بقحفها بأوراقها. وقال صلى الله عليه وسلم: ويبارك في الرسل. وانا قلت لكم الرسل هو اللبن، يعني البقر والغنم الضروع بتاعتها تملأ باللبن، تملأ باللبن. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويبارك في الرسل، اي في اللبن، حتى ان اللقحة من الابل لتكفي الفئام من الناس. شوية لبن نستخرجهم من ناقة من النوق، يعني سبحان الله تكفي الفئام من الناس. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، قبيلة من الناس يكفيهم لبن بقرة واحدة. واللقحة من الغنم لتكفي الفاخذة من الناس. البركة تنزل في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الإمام أحمد في مسند من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى ابن مريم فيهلك الله عز وجل في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمانة في الأرض. يعني الموضوع مش قد ان الارض تخرج الثمار، ايه قيمة ان الارض تبقى مليانة بركات والانسان خايف. انا في بعض الاوقات يكون الانسان محطوط قدامه افضل اكل ومهموم شوية، ومش شايف الاكل اصلا ولا طايق ياكل اصلا. إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لنا حال هذا الزمان، فيقول لنا إن على قد ما الأرض بتخرج بركتها والسماء طبعا بتنزل من بركاتها، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى يصطفي هذا الزمان بزمن الأمن، أمن لدرجة لا يتخيلها إنسان. فيقول صلى الله عليه وسلم: وتقع الأمانة على الأرض. ولما نسمع تقع الأمانة على الأرض، على الأرض يبقى هي جاية من فوق، يبقى إذن هذا أمان نزل من السماء على أهل الأرض. طب ما آثار هذا الأمان على لما ينزل على الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار جمع نمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم. الأصل في الحياة إنها خبيثة، مؤذية مؤذية قاتلة، ومع ذلك الأطفال بيلعبوا بالحياة لا تضرهم. الأسود اللي هي الأسود والنمور والذئاب اللي من طبعها الافتراس والقتل، ومع ذلك لا لا لا، ده هي بترتع مع الإبل والبقر والغنم، ما فيش مشكلة. ليس هذا وحسب، بل بإقامة عيسى والمهدي لشريعة الله في الأرض يذهب الله عز وجل بقى عنهم، عن الناس الشحناء والبغضاء. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا. ثم قال: ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. سبحان الله، أمر عجيب، يعني أمر فعلا عجيب. ولكن لما نعرف إن دي من بركات تطبيق الشريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. الأغنياء هيكون، حتى إن الأغنياء بيدعوا الفقراء ويدعوا الناس: يا جماعة إحنا عندنا مال فائض، اللي عايز يجي عايز مال إحنا نديله، فلا يقبله أحد، نظرا لأن الخير عام الجميع، العطاء عدم الجميع. وقلت لكم ان عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام، يعني على اختلاف الروايات، هل سيمكث في الارض 7 سنين ولا يمكث 40 سنه؟ على اختلاف الروايات يعيش الناس في هذا الخير وفي هذا العطاء وفي هذه البركات، لا تحاسد ولا تباغض، وجود امن وامان، وجود بركات نازله من السماء وبركات خارجه من الارض، يعيش الناس في ظل هذا الخير لفتره من الزمن، حتى يخرج عليهم بعد ذلك فتنة هي أيضا من أكبر الفتن التي يعجز الناس في هذا الوقت عن الوقوف أمامها، حتى تخرج عليهم ألوف مؤلفة من يأجوج ومأجوج. ودي علامة أيضا من العلامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أشراط الساعة الكبرى. وقبل ما نتكلم عن يأجوج ومأجوج وقصة خروجهم وهيهلكوا إزاي، عايزين نعرف أولا يعني إيه يأجوج ومأجوج، يعني إيه يأجوج، الكلمة ذات نفسها معناها إيه. شوفوا أصل كلمة يأجوج ومأجوج، بعض العلماء قالوا أصل دي أسماء أعجمية هي كده، وبعضهم قالوا لا، بل هي أسماء عربية. وإذا كانت الأسماء عربية فبيكون اشتقاقها من أجت النار أجيجا إذا التهبت، أجت النار أجيجا إذا التهبت. وبعض العلماء قال لك لا، ده هي مأخوذة، كلمة يأجوج ومأجوج مأخوذة من الأجاج، وهو الماء المالح شديد الملوحة المحرق من ملوحته. وبعض العلماء قال يأجوج ومأجوج مأخوذة من الأج، وهو سرعة العدو. وقيل مأجوج من ماجة إذا اضطرب. لاحظوا معايا، لأن احنا هنعرف بالفعل إن الاشتقاقات دي كلها تدل على عظيم هذه الفتنة. فهي إذا كانت من أجت النار أجيجا بمعنى التهبت، فلأن هي فعلا فتنة حارقة ستأتي على الأخضر واليابس، لن تمر على ماء إلا شربته، ولا على زرع إلا أكلته، فهي فتنة شديدة. ومن قال أنها من الماء شديد الملوحة المحرق من ملوحته، نظرا لكثرة الفساد الذي يحدثه هؤلاء في الأرض. ومن قال أنها من الأج، وهو سرعة العدو، عفوا، من الأج وهو سرعة العدو، سرعة السرعة في السير، قال إن هم هيطوفوا على الأرض هم كمان. فهي قيل إن هي مأخوذة من الأج وهو سرعة العدو، وقيل ان هي مأخوذة من ماجة اذا اضطرب، لان فعلا فتنة هتبقى فعلا تضطرب فيها قلوب الناس ونفوس الناس. فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة جدا. هذه الفتنة تكون على يد يأجوج ومأجوج، اللي هم من ولد آدم عليه الصلاة والسلام، من ولد آدم وحواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا، ومن يأجوج ومأجوج ألفا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر لنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، وإنهم لو أرسلوا على الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، وده من نصوص القرآن ونصوص السنة. أما من القرآن فقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. يبقى إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم انفتاح السد وخروج يأجوج ومأجوج وسرعة سعيهم في الأرض ده علامة على اقتراب الوعد الحق اللي هو القيامة. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: فما استطاعوا، في سورة الكهف في قصة يأجوج ومأجوج، قال: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقب. قال: هذا رحمة من ربي، يعني وجود سد يمنع خروج هؤلاء إلى الناس، هذه رحمة من أعظم رحمات الله عز وجل. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. فإذا هنا هذا الملك الصالح بيقول لما يأتي وعد الآخرة، لما يأتي الآخرة وتقترب الساعة، يدك هذا السد اللي مانع ما بين يأجوج ومأجوج بين الناس، وبعد ذلك يخرجون فيموج بعضهم في بعض ونفخ في الصور، دلالة على أن هذا يكون قرب اقتراب الساعة، يكون على قرب اقتراب الساعة. وأما الأدلة من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها روت عن زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا. هنا في لطيفة في الإسناد أن أمهات المؤمنين بيروا عن بعض. دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على فتنة يأجوج ومأجوج إن ده شر، وشر كبير. ولما يقول ويل للعرب يبقى ده معناه إن فيه أذى ومحن وفتن هتمر على العرب، هتمر على الناس بسبب هذه الفتنة. ويل للعرب من شر قد اقترب. فساعتها بقى لازم نعرف إيه الشر ده. فقال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لينا بقى، عشان نخش بقى في صلب القصة بقى، ذكر لينا في حديث النواس بن سمعان قال إن بعد قتل عيسى عليه الصلاة والسلام للمسيح الدجال، قال: إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى: يا عيسى، إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحدهم بقتالهم. خلاص الردم والسد وقع وخرج هؤلاء. فيوحي الله عز وجل لعيسى في هذا الوقت إن في أمة من الناس خرجت لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد أن يقاتل هؤلاء، فحرز عبادي إلى الطور. إلى الطور جبل هيكون في بلاد الشام، فحرز عبادي إلى الطور، مش الجبل اللي موجود في مصر. وأبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وتعالوا نشوف بقى الفتن اللي ستحدث بسبب خروج هؤلاء. فيمر أولئك على بحيرة طبرية، شوفوا بحيرة كبيرة مليئة بالماء، فيشربون ما فيها. ومش كل يأجوج ومأجوج، ده الصفوف الأولى من يأجوج ومأجوج يمر على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه ماء. الله، ده سبحان الله، هيمروا فيهلكوا الزرع ويقلصوا على الماء من كثرتهم وعددهم. ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه. هنا ده درس مهم قوي. احنا الدرس اللي فات كان فيه درس مهم جدا، ان الشريعة لما بتطبق بينتشر الخير. درس النهاردة لو احنا في يوم من الايام في ازمة من الازمات، في محنة من المحن، في بلاء احنا لا طاقة لنا به، زي ما النبي يقول كده خرجت عبادا لا يدان لاحدهم بقتلهم. فهنا الواحد منا بيقف ويقول احنا في بعض الاوقات بنتحط في مواقف احنا فعلا لا منجا ولا ملجا الا الى الله. عودوا نفسكم دايما وقعنا في يوم من الايام في مشكله من المشاكل، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى، ما تنظروش لحجم المشكله، لان حجم المشكله في الحقيقه مع الله لا شيء، حجم المشكله في الحقيقه مع قدره الله لا شيء. يأجوج ومأجوج فتنة من أعظم الفتن. المسيح الدجال سيدنا عيسى خرج له بجيش وقتله، إنما يأجوج ومأجوج محدش يقف قدامهم أصلا، لا يستطيع أحد أن يوقف هذه الفتنة. نعمل إيه؟ يبقى إذن في هذه الحالة عليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وده اللي عمله عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرغب إلى الله عز وجل عيسى بن مريم وأصحابه، يطلعوا على الجبال ويظلون يدعون الله سبحانه وتعالى، يدعون الله سبحانه وتعالى. قال فيرسل الله عليهم النغف، يرسل الله سبحانه وتعالى على يأجوج ومأجوج النغف، والنغف ده هو دود بيصيب أنف الإبل والغنم، لما بيصيب أنف الإبل والغنم بيقتلها. سبحان الله، أكن الفتنة العظيمة دي ربنا سبحانه وتعالى ينهيها بدودة صغيرة، بدودة صغيرة قد كده. علشان أقول لكم دايما أيا كانت المحنة والشدة والبلاء اللي أنت واقع فيه، هو في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى ممكن يزيله عنك بشيء يسير جدا. فيرسل الله عز وجل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا، فيصبحون فرسا. كلمة فرسا يعني بمعنى جمع فريس، فرسا جمع فريس، والفريس يقولوا من فرس الذئب الشاة أي افترسها. فيصبحون فرسا يعني يصبحون هلكا، يصبحون هلكا كموت نفس واحدة. الألوف المؤلفة دي اللي اول صفوف فيهم يشربوا بحيره طبريه، ربنا اولا يسلط عليهم دوده صغيره كده تقتلهم، وكلهم يقتلوا كانهم نفس واحده. ما انا قلت لكم مهما كانت المحنه والشده اللي قدامنا، هي الله عز وجل قادر انه ينهيها بشيء يسير جدا. ثم يهبط بنبي الله عيسى واصحابه الى الارض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. الأرض مليانة من نتن هؤلاء، من جيف هؤلاء، من جثث هؤلاء. تخيلوا الأرض الآن فسدت رائحتها وفسدت بسبب كثرة هؤلاء القتلى اللي موجودين. شوفوا درس النهاردة بيقول لنا إيه، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. يا رب الأرض إن الجثث دي لو فضلت فيها، الجثث دي لو فضلت فيها الأرض هتنتشر بالأوبئة، الناس هتموت من الأمراض بسبب كثرة الجثث والقتلى في الأرض. طب نبي الله عيسى يعمل إيه؟ نتعلم درس النهاردة، أيا كانت المشكلة اللي أنت بتقابلها أو اللي أنت بتقابليها، ربنا قادر انه يزيلها في لحظة، بس انت محتاج ترغب الى الله للمرة التانية. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله، فيرسل الله عز وجل طيرا فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، فتطرحهم حيث شاء الله. وفي رواية أن الله عز وجل ينزل مطرا، ينزل مطرا ليطهر الأرض من هؤلاء، من هؤلاء. وفي رواية لمسلم، وفي رواية لمسلم: ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض. يعني الرواية دي بقى بتبين لنا إن الناس دي، إن الناس دي قتلوا أعداد كبيرة من البشر، ويدخل في قلوبهم الكبر من قط من من مما بان لهم إنهم خلاص هم تمكنوا من الأرض، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. شوفوا، شوف سبحان الله الكبر وصل بهم لأي درجة. وفي رواية من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيسى بن مريم، وذكر قتل عيسى بن مريم للدجال، إلى أن قال فقال قال فردوا الحديث إلى عيسى فذكر قتل الدجال، ثم قال: ثم يرجع الناس إلى بلادهم. خلاص بقى الناس ترجع إلى البلاد بعدما انتشر الأمن والأمان في زمان عيسى. قال: فيستقبلهم يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، لا يمرون بماء إلا شربوه، ولا بشيء إلا أفسدوه. يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم، يا رب، فتنة عظيمة، ولا بشيء إلا أفسدوه. شوفوا اللي جاية بقى: فيجأرون إلى الله. وفي رواية، وفي رواية أيضا صحيحة: فيجأرون إلي، يعني عيسى، فيجأرون إلي فأدعو الله فيميتهم. سبحان الله. يبقى خدنا في الرواية الأولانية معانا، خدنا في الرواية الأولانية معانا، ما تنسوش بالله عليكم، لأن ده درس النهاردة. يأجوج ومأجوج لا طاقة لأحد بقتالهم، فتنة كبيرة جدا. سيدنا عيسى يعمل إيه؟ فيرغب، خدوا بالكم من كلام النبي، فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه. طب أول مرة ربنا يرسل عليهم النغف يقتلهم في رواية، ثم الأرض تنتن من هؤلاء، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. يبقى هنا عيسى عليه الصلاة والسلام بيعلم الناس إن الفتنة إذا كانت أكبر منا روحوا ربنا سبحانه وتعالى، طفوا على باب الله، ارغبوا إلى الله، اجأروا بالله سبحانه، اجأروا إلى الله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى، رواية ابن مسعود قال: لا يمرون بماء إلا شربوه، ولا بشيء إلا أفسدوه، يجأرون إلي فأدعو الله. الناس أول ما هتشوف إن الناس دي لا يمرون بشيء إلا أفسدوه، أراضي زراعية يفسدوها، مصانع يفسدوها، حياة الناس يفسدوها، فالناس هتروح لعيسى عليه الصلاة والسلام: ماذا نصنع؟ فيجأرون إلي فأدعو الله. سيدنا عيسى بيعلمهم إن وقت ما تكون الفتنة عصيبة ادعي ربنا سبحانه وتعالى، أقف على بابه. قال: فأدعو الله فيميتهم. طبعا في الرواية التانية عرفنا هيموتوا إزاي: فتجوى الأرض من ريحهم، ريحة الأرض تتغير، ويخشى الناس حدوث البلاء وحدوث الطاعون بسبب الجثث المرمية في كل مكان، فتجوى الأرض من ريحهم فيجأرون إلي فأدعو الله. في الرواية الأولى: فأدعو الله فيرسل الله طيرا تلقيهم حيث شاء الله. في الرواية الثانية بقى اللي معانا، رواية ابن مسعود قال: فأدعو الله فيرسل السماء بالماء. ربنا سبحانه وتعالى يرسل من السماء ماء فيحملهم الماء فيقذف بأجسامهم في البحر، فيقذف بأجسامهم في البحر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. ايه ده، ايه ده، يعني مهما كانت الفتن عظيمة احنا محتاجين نقف على باب ربنا سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قادر، والله سبحانه وتعالى قادر انه يزيل الفتن دي من حياتنا. ويرفع البلاءات دي من حياتنا، وقعت في مشكلة، وقعت في كرب، وقعت في بلاء ومش عارفة تعملي ايه، اقف يا حلباب ربنا سبحانه وتعالى، اقف يا حلباب ربنا سبحانه وتعالى. الرزق ضاق بيك، مش عارف تعمل ايه، وانت عندك أسرة وعندك أولاد، اقف على باب ربنا. وقعت في يوم من الأيام في منظمة مع حد، الحد ده في حد ذاته ظالم وحد تقيل ومش هتقدر تعمل معاه حاجة، وانت بتشعر بالقهر بسبب البلاء اللي انت فيه، اقف على باب ربنا، اقف على باب ربنا وقول له إني مغلوب فانتصر، قل له إني مغلوب فانتصر. فتنة يأجوج ومأجوج تبين لنا إن في بعض الأوقات إحنا فعلا لا نملك شيء، ما نقدرش، بس لما بتلجأ إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يعوضك كتير ويفتح بين إيديك كتير. اتظلمت وأنت لسه بنت صغيرة 22 ولا 23 سنة، وتزوجت بمن تظنيه إنه هيساعدك على إقامة الدين في البيت وياخد بإيديك ربنا، وطلع إنسان فاسد وطلع إنسان ظالم وطلقك وظلمك وأخد كل حقوقك، وبعد كده أنت بتعاني بقى من ويلات الطلاق، وهو راح اتجوز وخلف، وأنت من جواكي تشعري بغصة الظلم. ارفعي إيديكي وقولي إني مغلوب فانتصر. واقع في فتنة كبيرة جدا، واقع في شدة، حاسس في يوم من الأيام إن الفتنة هتفسد عليك دينك والفتنة أكبر منك، اقف على باب ربنا وقول يا رب، قول يا رب نجيني من الفتن. حسيت في يوم من الأيام إن اللي حواليك بيكيدوا لك، اقف على باب ربنا وقول له وإلا تصرف عني كيدهن، يا رب اصرف عني كيد هؤلاء، اصرف عني كيد هؤلاء. يأجوج ومأجوج بمجرد ما يهلكوا بالدعاء العظيم فتنتهم، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا رواية إن بمجرد موت هؤلاء، بمجرد موت هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث خرجه الترمذي في سننه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن يأجوج ومأجوج: ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم. الناس تفر من يأجوج ومأجوج في كل مكان وعلى رؤوس الجبال، فيرمون سهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلو. قال: فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكهم. قال: والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا وتشكر شكرا وتسكر سكرا، تشكر شكرا بمعنى إن هي يمتلئ ضرعها باللبن، أو إن الدواب نفسها تسمن وتمتلئ بالشحم. وتسكر سكرا أيضا دلالة على امتلاء الدواب من أكل جيف هؤلاء. قال: وتسكر سكرا من لحومهم، حتى إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يهلك هؤلاء وتعود الأرض إلى خير ما كانت عليه، يأذن الله سبحانه وتعالى هنا بعلامة جديدة من علامات الساعة التي تدل على أن اقتراب الساعة خلاص اقترب اقترب. والعجيب يا جماعة والله، وأنا بجهز السلسلة وعمال أقرأ إلى الآن، في ناس لسه رغم إن المسيح الدجال علامة من العلامات، ونزول عيسى بن مريم علامة من العلامات، ويأجوج ومأجوج علامة من العلامات، في ناس لسه على معصيتها، وفي ناس لسه في مسألة البعد عن الله عز وجل. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يرسل علامات أخرى من العلامات الكبرى، فيكون موعدنا مع الخسوفات الثلاثة، ثلاث خسوفات تحدث في الأرض، ثلاث خسوفات. والخسف معناه إن الأرض تبتلع ما عليها، الأرض تبتلع ما عليها. والعلماء يقولون خسف بالمكان خسفا إذا ذهب في الأرض وغاب فيها. سبحان الله، أنا أتعجب من الناس يعني انا زي ما قلت لكم الان، انا عمال اتعجب المسيح الدجال ظهر والمسيح عيسى ابن مريم نزل ويأجوج ومأجوج قتلوا وفي ناس لسه على معصية. فانا العجب زال عندي مع نظرتي للواقع اللي انا عايش فيه الان. ناس شايفة زلزال ضرب سوريا وتركيا واجزاء من الشام والناس ما تابتش، زلزال ضرب المغرب والناس ما تابتش، إعصار وفيضانات ضربت ليبيا، أسأل الله أن يرفع عن أهلها الكرب والبلاء. وعمالين نسمع إن الغواصين بيقولوا إن في عربيات تحت في باطن الماء، في باطن الماء بمن فيها ماتوا، وعمارات غرقت بمن فيها، والجثث تحت الأرض مش عارفين ينتشلوا الجثث. وكل يوم يظهروا فيديوهات لقدر المحن، عربية بيطلعوها بالونش كده من تحت الماء فيسقط من فيها من جثث خلاص يعني تحللت عملت تقع من العربية. الناس شايفة ده، الناس شايفة ده ولا تعتبر إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فيأتي بعد ذلك، تأتي بعد ذلك علامة أيضا من العلامات الكبرى اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها، وهي الخسوفات الثلاثة. والخسوفات الثلاثة هتختلف عن أي خسف وأي زلزال كان بيحدث، وإنما خصت هذه الخسوفات الثلاثة بكونها علامة من علامات الساعة الكبرى نظرا لأن الخسوفات دي ستكون كبيرة وآثارها عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها وحدد كمان أماكنها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. وذكر 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. فهنا السيدة أم سلمة زوجة النبي بتسأله: يعني يا رسول الله الخسوفات دي اللي على آخر الساعة دي يخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ فالنبي يقول لها: نعم، إذا أكثر أهلها الخبث. ده دلالة إن بعد موت عيسى بن مريم وبعد موت المهدي وبعد شعور الناس بالأمن والأمان سيكثر الخبث مرة أخرى في الأرض ويكثر الفساد. فيرسل الله سبحانه وتعالى آية أخرى فيخسف بخسف في المشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. والعلماء قالوا إن الخسوفات دي هتكون عظيمة وعامة الأماكن كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها. وده اللي ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لما قال: قد وجد الخسف في مواضح، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا وقدرا، أعظم منه مكانا وقدرا. والسبب انتشار الخسف، عفوا، والسبب انتشار المعصية وانتشار البعد عن الله سبحانه وتعالى. أهل الإيمان وأهل الطاعة يشوفوا العلامات دي يزدادوا قربا من الله سبحانه وتعالى، وأما المختوم على قلوبهم فلازال الله عز وجل يتعاهدهم بالآيات الكبرى حتى يعودوا. وبكده إذا لم يتأثر الناس بهذه العلامات السابقة إذن هيكون في عندنا علامات خطيرة جدا ومهمة، وهي الدخان وطلوع الدابة وطلوع الشمس من مغربها. كيف سيكون حال الناس مع هذه الآيات الثلاثة؟ ده اللي هنتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتوبة نصوح صادقة خالصة تكون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.